بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يسر إخوانكم في قناة التبصرة بنشر دروس فضيلة الشيخ أبي عبد الله سالم بن بجمعة مريدة حفظه الله تعالى أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله أن ينفعنا بها جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن من باب التذكير، التذكير بأهمية الصلاة وفضلها، ذكرنا أو قرأنا عليكم كلاما لابن القيم رحمه الله نقلته من كتابه الوابل الصيب، سوف نلتزم كذلك أن نفتتح به إلى مدى ربما 3 أو 4 حصص، حتى إذا ما تكرر إن شاء الله فربما يتقرب ويكون محفوظا ولو معناه. يقول رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: والناس في الصلاة على مراتب 5. سبحان الله، والناس في الصلاة على مراتب 5. قال: أحدها مرتبة الظالم لنفسه، المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، القسم الأول. الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار، القسم الثالث. من حافظ لها كذلك على أركانها وشروطها وما لا تصح إلا به، إلا أنه في أثناء الصلاة لم يهتم بمجاهدة نفسه ورد وساوس الشيطان، بل ترك للشيطان ربما الفرصة ليعبث له بأفكاره ويذكره بما نسي من مفقوداته وما إلى ذلك. فكانت الصلاة أيضا مع كونها صحيحة من حيث سلامتها من الخلل المبطل، إلا أنه يتخللها نعم وساوس وأفكار لا يليق بالعبد أن يكون مقبل على ربه سبحانه وتعالى، أن يتشاغل عنه ويلتفت عنه بقلبه. الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد، فهو في صلاة وجهاد، مشغول بالأمرين معا. إذن حافظ على أصولها وشروطها وما إلى ذلك، ثم أيضا اجتهد لئلا يسرق الشيطان من صلاته شيئا، لمن يبقى محافظ على حضوره ومتابعته للذكر واستحضار يعني قلبه والخشوع في هذه الصلاة، نعم، فلا يترك كذلك فرصة للشيطان. قلت هذا هو الثالث. والرابع من مراتب الناس في هذه الصلاة: قال: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. هذا قلنا القسم الرابع، هذا القسم الرابع. القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه، منهم استغراق استغراق تام كلي كأن قلبه ليس منه. نعم. قال ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه عز وجل، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل خرير العين به. فالقسم الأول من الأقسام هو القسم الذي ذكرنا أنه ماذا؟ يعني الظالم النفسي الذي ربما فرط حتى في بعض أركانها وشروطها، وترك ربما حتى أحيانا يدخل فيها وهو صلاته باطل. النبي صلى الله عليه وسلم رجل في أيامه قال أعيد صلاتك فإنك لم تصل، وهذا إنما كان بسبب أنه هذا مبلغ علمه، هذا الصحابي كان مبلغ علمه ذلك الذي كان يؤديه. لكن ربما بعض الناس عنده تفريط حتى في العلم وعنده تفريط حتى في العمل بما يعلم، نعم، فتكون الصلاة يدخل فيها وهي صلاة باطلة، باطل أنه غير منتبه لشروطها وأركانها، فلربما تجده وهو فيها لا يتم الأركان أو يخل ببعض الواجبات إخلال عمدا ليس جهلا. إذا قال في القسم الأول معاقب، معاقب يعني يصلي ومعاقب كأنه ما صلى، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، أي صلاته حدها أنها تنتهي إلى أن لا تكفر عن ذنوبه، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وذكرنا كذلك لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل حائطا ووجد امرأة، نعم، جاء الذي يخبره بما فعل، أنه وجد امرأة وفعل فيها كل ما يفعله الرجل بامرأته غير أنه لم يجانح، جاء كأنه نعم نادما ويريد لعله يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما به يكفر عن هذا الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو تلا عليه قوله تبارك وتعالى، نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن فهذه الآية، حتى سأل بعض الصحابة، نعم، في رواية أنه هو السائل أيضا، قال لي هذه خاصة، لأن أنا وحدي هذه الآية، قال لجميع الأمة، كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون فيها، إن من صلى صلاة من الصلوات فإن هذه الصلاة تكفر عنه ماذا؟ ما كان قبلها من السيئات. فبعض الصلوات تنتهي فقط عند هذا الحد، أي يكفر بها من السيئات فقط، نعم، ولا يزيد صاحبها على هذا يعني الجزاء شيئا. قال والرابع مثاب، إن تكفر طبعا ومع تكفيرها ينال منها بها ثواب. قال والخامس مقرب من ربه، حاصل على الثواب، حاصل على التكفير وحاصل على الثواب، وزيادة ذلك ماذا؟ أن هذا النوع الله عز وجل يباهي به، يباهي به أي ملائكة سهمة. من هذا الكلام قلت من قول من الوابل الصيب بن قيم عليه رحمة الله، وتوقفنا من الكتاب عند قوله رفع اليدين، رفع اليدين. رفع اليدين في الصلاة، إذن والمصلي قد دخل في صلاته، نوى، استقبل القبلة، ستر العورة، استقبل القبلة، قال عند دخوله في الصلاة الذكر الأول الذي يذكر به هو ذكر واجب بل رسل أن يقول الله أكبر يتعين هذا اللفظ اللي هو الله أكبر لا يجزئ غيره من ألفاظ التعظيم والجلالة لو قال مثلا واحد الله أجل ولا الله عظيم ولا إلى آخر ذلك لا يجزئه حتى يقول لفظ الله أكبر يعني هذا اللفظ بعينه نعم إذن فلا بد وهذه التكبيرة السمة قلنا تكبيرة الإحرام معنى الإحرام أنه بعد دخوله في الصلاة يحرم عليه ما كان له حلالا قبلها هذا معنى تكبيرة الإحرام الإحرام لما أحرم في الصلاة أي دخل فيها بحيث صار لا يجوز له الالتفات لا يجوز له أن يرفع بصره لا يجوز له أن يتكلم عند غير صحيح لا يجوز له كذلك أن يأكل لا يجوز له أن يشرب لا يجوز له أن يجلس في محل قيام أو أن يقوم في محل جلوس إلى آخر ذلك من أعمال التي هي قبل الصلاة كانت مباحة إذن تسمى التكبيرة تكبيرة الإحرام إذا قالها الشخص داخل في الصلاة بها هكذا إذن فقد دخل في الصلاة دخل في الصلاة وصار يقال له مصلي هذا الشخص بهذه الهيئة صار يقال ماذا مصلي ولا يحتاج أن نقول له دائما مصلي كل حج ما دام محرما بحج يمكنك أن تقوله في أثناء أدائه الحج فإذا خرج من حجه لا داعي لأن تبقى تقوله في سائر أيامه بحج وكذلك الصائم وكذلك المصلي وكذلك المزكي وكذلك من أعمال الصلاة فهو ما دام مشتغلا بها يمكنك أن تسميه قال مصلي معنى الشخص مشتغل الآن بالصلاة بأدائها لها وكذا كذلك المشتغل بعبادة العبادة قال فلان هو مصلي فلان هو يعني في حال يعني اشتغاله بأداء هذه العبادة فيمكن أن يطلق عليه هذا الوصف هذا الوصف ولكن لا يصح أن يتخذ اسما له يشتهر به ويعرف به في الناس أو يميز به نعم في الناس نعم إذن قال رفعوا اليدين رفعوا اليدين أي في الصلاة والمراد بالرفع هذه الهيئة طبعا إن رفع اليدين قد يطلق نعم هذه الهيئة التي يفعل الإنسان في صلاته وفي المواضع التي سوف يأتي بها الحديث نعم مواضع معينة لا يجوز تجاوزه وهي أن يرفع يديه على هذه الهيئة إما حذو منكبيه هكذا أو محاذيا بهما فروع أذنين إذا فعل هكذا مضمومة أصابع مضمومة أصابع نعم ولا غير مفرج هكذا ولا هكذا كذلك وإنما هكذا نعم ويقول الله أكبر سواء قالها مقترنا التكبير بالرفع أو قال وهو قال الله أكبر ثم رفع أو قال كذلك هكذا الله أكبر إذن كل ذلك يعني ثابت وجاءت به الأحاديث إذن قلنا مقترنا بالتكبير أو مع التكبير مقترنا بالتكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير الرفع بأي طريقة حصل هو ثابت والرفع كما يظن بعض الناس يظن كأنه ركن ليس ركن في الصلاة لأن شخص دخل في الصلاة وقال الله أكبر ولم يرفع يديه صلاته صحيحة دخل في الصلاة ولم يرفع يديه وقال الله أكبر تكبيرة الإحرام هذه التكبيرة نعم تكفي في الدخول في الصلاة ولا يقال له بأنه يعني لم يدخل في الصلاة بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله والذي عند الكتاب طبعا سوف يجد كل هذه الأحوال معزوة وهذا والحمد لله يعني أهم ثمرة يخرج بها الواحد منا وهو قد قرأ هذا الكتاب قرأه حتى ولو لم يسمع هذه التعليقات البسيطة مجرد أنه قرأه ويقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه معزولا إلى الكتب المعتمد المعول عليها في هذه الأمة سواء كان صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو غيرها حتى من الأجزاء الحديثية، وكلها سوف ترون إن شاء الله أن الأحاديث صحيحة، لأن الذي تكفل بهذا عالم من علماء هذا الشأن في هذا العصر خصوصا، يعني لا يعرف له مثيل في زماننا هذا. وأما الصحابة الذين رويت عنهم في الحديث في العموم هم كذلك من مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعني الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع سواء كان في الهيئات أو في يعني الأذكار أو غير ذلك. ذلك كما قلنا سوف يمر بنا كثير الذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسيء صلاة الفجر، ولا حديث وائل بن حجر، ولا كذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ولا حديث أبي حميد الساعدي، ولا ابن عمر رضي الله عنهما، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن نعم لهم روايات لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، في صفة صلاته. من قال وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، يمدد أصابع هكذا لا يفرج بينها وتفرج ولا يضمها، كذلك الضم الشديد الذي ربما كأنه ولكن يعني على هيئة معروفة هكذا لا يتفرج واضح ظاهر، ولا كذلك ضم كأن صاحبه يتكلف نعم، وممدودة الأصابع هكذا نعم، هذه إن شاء الله الإنسان إذا تحرى في صلاته فقد تحرى أمرا من مندوبات الصلاة، من مندوبات الصلاة. ولا يقول أحد هذا لا مندوب كما يقول بعض الناس يقول هذا لا سنة، نعم نعم، إذا أنت من هذه الصلاة نقصت هذه السنة وترك السنة وترك السنة وترك السنة فيعني ماذا بقي لك من الصلاة؟ لم يبق لك منها إلا ماذا؟ أركانها فقط. نعم، قديم قال شاعر فإن الخوافي قوة للقوادم، يقول في نعم الطائر والطير له شعر صغير وله شعر طويل كبير، الكبير هذا يعني لا يحافظ عليه إلا بالصغر، شوف كيف الأماكن أنشوفها. قال وكان يجعلهما حذو منكبيه، هو المنكب على وجهه حذوه بمعنى قريبا منه محاذية له، لأنه كان بعض الناس اللي فصل هكذا يفعل لا يدري هذا، هذا بحق كأنه ما هو شعر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع نعم، أو يعرفه لكنه تكاسل، ويتكاسل يتكاسل الشخص، الفرق بين هذه وبين أن يتحرى يعني الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا يتكسر، وإنما هو يعني قلة اهتمام وعدم حرص نعم على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. لذلك قلت ونحن نمر بهذا الكتاب نقرأ فيه هذه الصفة، الواحد منا يجتهد في أن يعني يأتي على جميع ما في هذه الصلاة من صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويخرج الواحد منا إن شاء الله إذا قرأ هذا الكتاب عن يعني حالة التقليد فيصير متبع متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقف تماما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه بمعنى أنه نعم بالأحاديث الصحيحة التي قرأها، بل ربما إذا تيسر له أن يحفظ ما منها ممكن ميسور للحفظ لكونه مختصر مثلا أو صغيرا أو لكونه متداولا فليفعل. نعم، قال وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، إذن ربما كان يرفعهما حتى يحاذي ماذا؟ فروع أذنه له، شوف كلامه، إذن هذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ننتهي في الأخير إلى أن هذا الرفع رفع اليدين في الصلاة هكذا هيئته، إما حذو منكبيه وإما ماذا؟ يحاذي ماذا؟ فروع الأذنين، كل ذلك مضمومة الأصابع من يفرج بينها، وممدودتها كذلك ليست مضمومة. وكلمة الكلم وكلمة الله يمكن كذلك الإخوة إذا تقدموا شيء ممكن يحصلوا مكان. قال وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. نعم هذه كذلك هيئة من هيئات الصلاة. هيئة من هيئات الصلاة. نعم وسوير المؤلف رحمه الله الأحاديث بذلك وأنه مأمور بها. وعندما نقول أي الإخوة مأمور بها ماذا يعني؟ يعني ماذا؟ ها؟ يعني الوضوء. هذا هو الذي يفيده الوضوء. بهذا يستفاد الوضوء. الوضوء عند العلماء ما هو الواجب أولا؟ يقال الواجب ويقال كذلك ماذا؟ فرض. يقال واجب ويقال فرض. جمهور العلماء لا يفرقون بينهما. الواجب هو نفسه الفرض. ويمكنك أن تقول في الركن واجب لا بيان لمنزلته ولكن بيان لحكمه. الأركان كلها واجبة، الشروط كلها واجبة. نعم لكن من حيث آثاره تقول أن الركن إذا تركته بطلت الصلاة، والشرط كذلك إذا فقد بطلت الصلاة. الواجب اسم نطلقه قلت ونريد به كذلك الفرض، فرائض الصلاة أو واجبات الصلاة. إذا قال والأمر به، والأمر أيها الإخوة صيغته معروفة، صيغته هي افعل بجميع مشتقاتها، افعل، افعلوا، افعلا، افعلي، افعلنا وما إلى ذلك. معنى كل ما جاء من افعال على هذه الصيغة صيغة افعل فيفيد عند العلماء الوجوب إلا إذا صرفته قرينة إلى الاستحباب أو الندب. والأمر سواء في ذلك جاء بصيغته أو حكية، سواء جاء بلا بصيغته صيغته اللي يكبر بكل الآن افعل افعلوا كذا، أو حكية بمعنى قال الصحابي أمرنا أمرنا، هكذا يقول الصحابي أمرنا أن نفعل، كان الناس يؤمرون، ثقة بأن الصحابي هو عربي لا يمكن يميز بين ما أفاد الطلبة وبين ما لا يفيده. ثم أيضا الصحابة كلهم عدل، الذي ليس أمر لا يمكن أن يزوروا ولا مثلا يتعمدون العبث مثلا هكذا فيقول أمرنا وهم لم يؤمروا. الصحابي عربي اذهب صيغ مفيدة للطلب وهي أمر، فلذلك إذا كان أمر يقول أمرنا. النبي عليه السلام جاء ذكر صيغة نعم وهو لم يذكر الصيغة كما ذكرها النبي عليه السلام، ولكن قال أمرنا أو كان الناس يؤمرون. إذن كل هذا حكمه حكم نفس الصيغة التي لو ذكرت وهي افعلوا كذا. إذن قال المؤلف رحمه الله وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. هاي اليمنى واليسرى طريقها كان موضع ذلك مثل شيء شمع على الصدر هاوصل موضع القلب إلى النحر كل هذا يقول القطع عند الأسف حتى القلب على كل حال القلوب التي في الصدور فهو كذا في القلب كذا هذا على الصدر هذا على الصدر هذا على الصدر كله على الصدر. الوضع اليمنى على اليسرى على اليسرى. نعم هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوضع قلنا على الصدر يضع ليس الذراع هكذا ولا بعض الناس يفعل هكذا فقط في الصلاة. نعم ولا يبالي لا هيئة معينة. النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى أي هذا الكف على الرسغ هو الرسغ هذا العظم الذي بين الكف والساعد يكون هذا هذه الوضعية الشرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المندوبة والذي صاحبها إذا كان يصلي يفعلها وهو مستشعرا بأنه إنما يفعل هيئة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا صلاته ليست كصلاة من وجد الناس يرسلون أيديهم وسلاح ولا الناس ذلك ما أخذت فقط ولا يبالي بهذا. النبي عصر دخل يوما سوف يتم الحديث هذا إن شاء الله، وجد أحد الناس واضع يعني بيسرع على اليمنى فصحح له وضع له اليمنى على اليسرى، وضع له اليمنى على اليسرى، فهي هيئة من هيئات الصلاة الثابتة نعم، والتي جاءت على ذلك الأدلة، بل ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أنها واجبة، وربما أيده على ذلك بعض السياق والتجهيزات. إذن قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء، إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، أمرنا بتعجيل فطرنا. إذن أمرنا هذه ماذا؟ حكاية الأمر، حكايته بمعنى لم يأتي لنا بما مثلا نتصور النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا بالفطر، هذه صيغة عمق نفسها، هو قال أمرنا. إذن أقرب صيغة ممكن نحن نحتملها ما هي؟ أن قال لهم ماذا؟ عجلوا، هذه صيغة أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيمان، هذا محل الشاهد، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، في الصلاة. فإذا كان الإنسان في الصلاة فليضعها، إذا كان خارج الصلاة لا يضعها على وجه التعبد والتقرب، إذا وضعها فذلك لأن هيئة من هيئات ممكن مساعدة له مباحة فقط. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، فانتزع. وهذا في حقه فرع إثباته، لأن تصحيح الصفة فرع عن ثبوت الصفة نفسها، هو صحح له ووجده وضع اليسرى على اليمنى صحح له، يكون الصفة أصلا ثابتة، يكون فرق لي فقط إذا لا يطلق. وفي رواية أن الرجل هذا هو عبد الله بن مسعود قال: فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. إذن هذه الصفة على كل حال عندنا فيها بحث، لا بأس أن نسمعكم. لماذا؟ لأن المسألة عندنا هنا كأنها يعني مجال للنقاش كثير، ربما يعني نظرا لأنه ملتزم نعم، أو أخذ على نفسه أنه يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يتوضأ ولا يتيمم ولا إلى آخره من أفعال العبادات إلا على ما جاءت به أو ما جاء به المذهب وكتب المذهب، وخصوصا أنه يزعم بأن هذا ثابت عن مالك، مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة الذي كانت له حلقات ودروس وفتاوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بأن الإرسال، عندما نقول الإرسال إرسال يدي هكذا، يعني الإنسان يقف في الصلاة ويديه صاعدها هذا هي اسمه الإرسال، إذا أردنا أن نطلق. أو نقول سدل اليد، سدل اليد، لأن بعض الناس يقول السدل هكذا ما يصح، حتى ربما تجدونه في بعض الكتب السدل، السدل تقال أي شيء أرسلته، تقول سدل عمامته بمعنى أرسله، وتقول سدل شعره بمعنى أرسله، وتقول سدل ثيابه بمعنى أرسله، تلقوا معنى هكذا ما ضموا ما مسكوا إلى آخره، سدله. وليلي كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم اللي يبتلي، إذن إسداله بمعنى ماذا؟ إرساله. إذن إذا أردت أن تقيده تريد سدل اليد ينصرف، قل سدل اليد، لا تقل السدل، إلا أن يكون الكلام طبعا يعني مفهوم بينكم ممكن. أو تقول عبارة الإرسال خصوصا هنا في المبحث هذا فيكون مفهوم على إرسال يدي، إرسال يدي، لأن السدل على كل حال هو هيئة أخرى من هيئة عنها في الصلاة. السدل إذا أطلقناه هكذا لما سدل الثوب منهي عنها، فهي ليست هي إرسال يديه. السدل معنى إنسان يجعل على كتفه مثلا لباس من الألبسة، ولا يضمه بمعنى فيه جسمة يدخل على تراب ويضم طرفه إلى طرفه، وإنما يرسل هكذا. هذا هو الذي يقال السجن، وهو هيئة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وهو كذلك مثله أن الإنسان يضع على كتفه مثلا يعني أحيانا فيسة جاكيطة كذا إلى آخره، وما يدخل يده ويتركها هكذا، هذه كذلك هيئة منهي عنها في الصلاة. ويدخل في ذلك أيضا البرنوص ليضع الإمام فوق كتفيه مع أن يحتمل خيديه ويطلبها لذلك العسل، هذه هيئة منهي عنها في الصلاة. وأما الذي نتكلم عليه في هذه المسألة هو إرسال اليدين في الصلاة، فالمراد بأن الإنسان لا يضع اليمنى على اليسار وإنما يطلق يده. بعض الناس قال بأن هذه الصفة هي الثابتة عن الناس، بل بعضهم تجرأ وضعف الأحاديث التي في القبر وتكلم فيها وتأول بعضها وما إلى ذلك. إذن وبعضهم يقول بأنه عمل أهل المدينة، وحاشا أهل المدينة أن يكون عملهم الإرسال، لأنه في الحقيقة أهل المدينة سيما إن كان الصحابة، الصحابة المروي عنهم والمشهور عنهم بل المتواتر معنى القبض وضع اليمنى على اليسرى متواتر من جهة المعنى، لأن ألفاظه اختلفت، لكن إنما هو منقول بجماعة استحيل تواطن الكذب عن جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذن إرسال اليدين متواتر من جهة المعنى، فمن المفروض أن من سمع الأحاديث فيه مباشرة يبادر إلى العمل ولا يبقى على هذا. إذا قلت هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب له سماه إعلام الموقعين جملة منها نعم، ثم ختمها نعم بكلامه المعروف الذي يختم به كثير من أبحاث هذا الكتاب، سيما ما تعلق بترك السنن، كتاب إعلام الموقعين، كتاب نفيس على كل حال معروف نعم. فطريقة المؤلف فيه في كثير من باحثي أنه يأتي ببعض السنن التي تركت، تركها سيما أهل المذاهب تمسكا منهم بالأقوال المذهبية والترجيحات المذهبية، فهو يورد الأحاديث التي وردت فيها ثم يقول تركت هذه السنة لأجل كذا وكذا. من ذلك في يعني في كلامي على القبض هكذا طريقة رحمه الله، فأورد كثير الأحاديث نعم. والسر في المذهب على كل حال مشهور أن فيه أربعة أقوال، هناك من قال بأنه مستحب، وهناك بأنه قال مكروه، وهناك بأنه من قال بأنه ممنوع، ومن قال بأنه جائز. والاستحباب استحبابه في الفرض والنفل هكذا عم المقول في كتب أنه مستحب في الفرض والنفل، ورجحه مالك رحمه الله تماثيل واضحة كتاب لابن حبيب، واختاره كذلك غير واحد من المحققين المالكي، من محقق المالك منهم أبو الحسن اللخمي صاحب كتاب التبصرة، محمد نعم ابن علي أبو الحسن اللخمي، وكذلك الحافظ بن عبد البر، والقاضي الياس أبو بكر بن عربي، وأبو الوليد بن رشد رحمه الله، وغيرهم ممن بل حتى ابن رشد رحمه الله في كتابه المقدمات عده من فضائل الصلاة، وهكذا كذلك ابن الجزي، وتابعه القاضي عياض في القواطع كتاب له كذلك صغير، رسالة صغيرة. تفضل. أنا قلت قط هؤلاء الذين أذكرهم، قلت سل قلت قط استحبه هؤلاء، استحبه سواء في الفرض أو النفل، هؤلاء الأعلام من أئمة المذهب، أعيد ذكرهم، القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله، وذكرت كذلك الإمام مالك رحمه الله كما نقل عن ابن حبيب في واضحة، وكذلك أبو الحسن اللخمي الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وأبو الوليد بن رشد رحمه الله في المقدمات عده من فضائل الصلاة، قلت وتبعه في ذلك القاضي عياض في كتاب القواطع أيضا، بل حتى القرافة في الذخيرة، وكذلك ابن جزي في القوانين كتاب مشهور عن قوانين الفقه لابن جزي أيضا جعل القبض من مندوبات وفضائل الصفان. إذن هذا القول الأول وعلى نسقه ألف أحد علماء المالكين المتأخرين في سنة 1936 محمد بن أحمد بن مسناوي رحمه الله، قال نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صرف الكتاب كيد نفيس مختصر موجز، وجاء جزر ذات الموضوع نعم ذكر فيها الأقوال هذه، وأخذ منه كذلك أحد العلماء اسمه محمد بن علي السنوسي في كتابه المسائل العشر، نعم نقلت منه أيضا، وهو أيضا يعزو إلى هذا الكتاب، يعزو إلى هذا الكتاب كتاب قلت القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صرف الكتاب، كتاب مطبوع موجود ممكن الإنسان يبحث عنه، والكتب مؤلفة في الباب وانتصر صاحب القبض. ثم أيضا قلت أن هناك من قال بإباحته من علماء المذهب، إباحته بمعنى أمر مباح، عندما نقول مباح غالب المباح في حق لا نتكلم عليه في العبادات، المباحات في العبادات لا نتكلم عليه، ولكن قد يعبر بعض أهل العلم عليه بالجواز بمعنى من فعله أو لم يفعله سيادة. قال وهو قول منقول عن أشهب يقال بأنه سمع من القاسم وذهب إليه كذلك الأوزاعي من الشام. وهناك قول أيضا بمنعه أي منع القبض فإنه ممنوع، رواية أيضا عن مالكية العراق، مالكية العراق فيه قول عنهم وفيه قول آخر بأنهم يقولون بالاستحباب. والمعروف على كل حال أن القول أن القبض هو مذهب الصحابة جمهورهم ومذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. فقال بعض المالكية ولجب القبض لدى الثلاثة وعند مالك على روايته، ولجب القبض لدى الثلاثة أي أحمد الشافعي وأبي حنيفة وعند مالك على روايته، أي على رواية ذلك من دون هذه الرواية ذكرناها سابقا. والأحاديث فيها على كل حي الإخوة بلغت كما عدها وأحصاها بعض أهل العلم 20 حديثا رواها 18 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كافي في أن يقال بأنه ماذا متواتر، وإن كانت ألفاظه مختلفة فمن جهة المعنى يقال عنه أنه متواتر. حتى أن ابن المنذر العالم رحمه الله الذي له كتاب الأوسط جمع فيه الخلافات والإجماعات والآثار المقولة وكذا، لم يروي عن مالك رحمه الله إلا القبض، لم يروي عن الإمام مالك رحمه الله القبض، بل وروى مقالة مشهورة عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال فيها لا أعلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، لا أعلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف إلا ما روي من عمل بعض التابعين عن الحسن البصري والنخعي هكذا، وابن السيرين أيضا حكى عن غير واحد بأنهم رأهم بعض الناس يصلون وهم مرسلي إليه ما عندهم مسألة كده، ولكنهم رأهم يصلون فيه. إذن فصار بعد ذلك الفرض عند أهل المغرب هو المعتمد، عند أهل المغرب معنى جهتنا من المالكية هو المعتمد عندهم، واعتمادهم في ذلك حقا إنما هو على رواية ابن القاسم التي نقلت عنه من المدونة. نعم. إذا قلت القول الرابع كذلك هو أنه جائز في النافلة ومكروه في الفريضة، هذا قول هو الذي يعتمد عليه، قلت من يعتمد عليه ومأخوذ من المدونة، مدونة كتاب يعني هي كأنها رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، مسائل فقهية أن مالك رحمه الله قال في كذا وكذا. إذن ففي الكتاب المدون هذا هو المذهب المعتمد، وخليل صاحب مختصر خليل بن إسحاق المالكي نعم يعني اعتمد ما في المدونة لم يخرج عنه والتزمه التزام. إذن وقلت هذا هو أنه في الفريضة مكروه وفي النافلة جائز معنى مباح، هذا هو مذهب المدونة. وتأول بعضهم على أن كراهته في الفرض إنما هي خشية الاعتماد أو خشية أن يظهر صاحبه الخشوع، فشيء الاعتماد ما هو الاعتماد، وأي اعتماد عندما يفعل الإنسان هذا ليس الاعتماد، ولكنهم لعلهم يتكلمون عن القبض ليس الذي نذهب إليه نحن الآن، ونتكلم على أنه من الصلاة أو من مستحبات الصلاة، يتكلمون عن قبض آخر صاحبه ممكن جدا يضع يده في موضع ما من جسده بحيث يعتمد، وفي جد بكل اختصار لأن اختصار ما عن في اعتماد صاحب العلم يطيب سيما في النافلة، سيما في النافلة التي هي ربما ظنة الإطالة صاحبه يحتاج إلى شيء من الاعتماد فيستعمل يده على وضع ما نعم، ولذلك هذا التأويل ذهب إليه بعضهم، وهذه الأقوال كلها يعني حوصلها شيخنا الشيخ سالم في كتابه التسهيل والتكبير نظم مختصر خليفة، قال فيه قال في عقد هذه الأبحاث كلها قال الشيخ يقصد الخليل لم يذكره مندوبا ولم يجري له بذكر كرهه قلم لهيبة النقل به الموثق وللتقيد بنقل العتق، لأنه تقيد أي خليل بنقل العتق أي كلام من القاسيس المدونة وذات مستند نجب السدل، وهل يجوز قبضه في النبل أو أن يظل وهل أو أن يقول وهل ما رد ما ورد من كرهه في الفرض دون المعتمد أو أن يرى وجوبه الجفاة أو يظهر الخشوع تأويلات، وإنما احتاج إلى التأويل لما لندب القبض من دليل. إذا قلت هذه كلها الأحاديث الثابتة في القبض نقلها ابن القيم رحمه الله، نقل جزءا كبيرا منها في كتابه قلت ماذا إعلام الموقعين، وذكرها في جملة أمثلة عديدة لترك السنة. ابن القيم رحمه الله له مبحث فيه يذكر سنة ثابتة عن النبي عليه السلام وتركت، ثابتة بأحاديث عديدة يذكر أحاديث ثبت بها، ثم ذلك يقول أن هذا الأحاديث كلها تركت وترك العمل بها لأجل كذا، هكذا كذلك ذكر رحمه الله في هذا الكتاب مسألة القبض في قلت المسألة الثاني والستون، الثاني والستون أراد أن يرجع إلى الإعلام، وذكر الأحاديث التي تحتها من بين ذلك حديث وائل بن حجر الذي يعني عندنا في الكتاب كذلك يقول فيه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره ربما بعض أهل العلم يتكلم فيها، بل ابن القيم رحمه الله كذلك يتكلم فيها أيضا، وزاد أحمد وأبو داود ثم وضع يده اليمنى على كفيه أو على كفه اليسرى والرسغ والساعد، وكذلك ذكر حديث سهل بن سعد السائلي والذي كذلك في البخاري وفي الموطأ، حديث سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه حديث من أصح الأحاديث إن لم يكن أصح في الباب، فيه يقول رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هكذا الحديث. قال أبو حازم وهو الراوي عن سهل يقول لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حازم الراوي عن سهل الحاج. وعن أبي حازم روى مالك رحمه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي بمعنى يرفعه، ليس هذا يعني من كلام ممكن يقال مثلا فيه أنه موقوف، نعم والموقوف فيه ما فيه لا ينمي ذلك إلا نفسه الذي أمر. وكذلك أورد ابن القيم رحمه الله كتاب من أحد أحاديث السنن عن ابن مسعود أنه كان يصلي، مسعود كان يصلي فوضع يده اليمنى أو وضع اليسرى اليمنى فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كذلك حديث عبد الكريم بن أبي المخارق البصري الذي تقدم كذلك، وبعد حديث أنه يقول فيه إنما صلى الأنبياء أمنا بتجهيد في خلال أخير صحورنا ولا إيمان على سمعين الصلاة، على أن عبد الكريم بن أبي المخارق ممكن بعضهم يبدأ بهذا الحديث الذين يتعلمون في القبر يبدأون بهذا الحديث لعلمهم بأن عبد الكريم العلم المخارق هذا لا يحتج به وضعفه جمهور أهل العلم، لكن الحديث التي تغني عنه في الباب كثير جدا. إذن قال رحمه الله ابن القيم بعدما ذكر هذه الأحاديث وغيرها من أحاديث عديدة، قال: فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا ردت به سواه. قال طيب ولا أعلم شيئا ردت به سواه. نعم، فيدلك على أن الناس لما بعدوا عن العلم وعن التحقيق العلمي وقعوا فيما وقع فيه كثير من تدخل في الصلاة وهو يعني مسري إليه. هذا الإنسان الذي قلنا حتى عند المالكية جمهورهم المحققون منهم يردونه ولا يثبتونه ويقولون عن مالك غيره. مالك رحمه الله في الموطأ روى أحاديث ثلاثة، بين حديث سنة سعد السعدي رضي الله عنه، وحديث عن ذكر المخارق، وحديث ثالث عنه. ومن أراد أن يبحث عنه في الموطأ موجود في كل طبعات الموطأ وكل روايات الموطأ في هذه الأحاديث. نعم، ربما يعني قد تجد في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات نعم يعني نقص حديث أو حديث، لكن الباب موجود، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وينبغي كذلك ما دام هكذا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فيعني قد لا يفرق بعضنا بين القبض هذا وبين الوضع الذي هو هكذا. القبض الذي هو هكذا هكذا القبض، قبض بمعنى تقبض، والوضع أن تضع فقط من غير قبض. وأحاديث واحد يعني صارت نواة قبض وصارت نواة، النبي صلى الله عليه وسلم يضع وصارت الماذا يقبض، لكن جمع بينهما لم يقبض. جمع بينهما كما ربما بعض الناس يريد أن يفعل، يقول لك ها هو القبض، يقبض بالسلفر والإذهاب يقول هكذا ويضع أصابع الثلاثة، يقول لك هذا جمع بينهما قبض ووضع. لا، هو إما الوضع ثابت والقبض كذلك ثابت وفي نفس المحل اللي هو يعني فوق الصدقة. وأما تحت السرة كما يروى أو يروى عن علي بن أبي طالب فلم يخرج ولم يصح تحت السرة. نعم، وإنما الأحاديث الثابتة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في نعم وهيئة السرة كذلك من أراد يعني ربما أن يحقق فيها، فالحديث المعتمد سيما المتعلق بهيئتها حديث أبي حميد الساعدي الذي يعني صلى صلاة في بحضرة عشرة من أصحاب النجم وما أنكر عليه أحد، ذكر فيها ما يتعلق بالصلاة وجميع فئاتها. كذلك حديث مالك بن الحويرث عن رضي الله عنه وصفه يأتينا إن شاء الله. من قال قلت عيد معيش عيد الباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وإذا أردنا أن أخذ من هذا ما يسميه العلماء دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، إذا اقترن معناها أن ما ذكر مع الواجب فهو واجب، اقترن به، اقترن اقترن به بمعنى ذكر معه ماذا معطوف عليه أو مقترنين. فممكن يقول مثلا قائل بأن وضع اليمين على الشمال في الصلاة ماذا من الواجبات، لماذا؟ لأنه ذكر مع تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا في الحقة يعني كثير أهل العلم يقول بوجوبه، فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وكلته السحر. نعم، وكان يسلي أمر به، يأمر به صلى الله عليه أمرا. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. إذن هذه الأحاديث وقلنا أن الذي ثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في التواصل نعم عدده كم؟ 20 حديثا رواها 18 صحابي، فهي إذن أحاديث متواترة ماذا معنى معنى معناها ألفاظها مختلفة، إلا أن المعنى المستفاد من تلك الألفاظ هو ماذا؟ واحد. فيقال لهذا النوع أنه متواتر، يقابل المتواتر ماذا؟ الأحد. فأحاديث القبض متواترة، والقبض هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة ورواية مالك. هذه الرواية قلنا هي التي ذهب إليها القاضي أبو كرب العربي ذلك، أبو وليد بن رشد رحمه الله، أبو الحسن اللخمي، وذكرها في واضحة الحبيب مالك، نعم، وذكر حتى ابن رشد رحمه الله في فضائل الصلاة، وكذلك قلده في ذلك قلنا ماذا؟ القاضي عياض القواطع من ابن جزي وقوالي الفقهية، هذه أقرب مرجع، وإلا بحق حتى أن هناك واحد من أحسن ما ألف في المسألة كتاب مطبوع كذلك وموجود، لأنه يحتاج إلى شيء من التحقيق، ألفه واحد قال ابن عزوز، ابن عزوز نعم رحمه الله، ثم هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو من ابن مالك، بالإضافة للكتاب الذي ذكرته الآن، محمد بن أحمد بن سلاوي رحمه الله القبض، نعم الانتصار إلى ندبيته في النثر والفرق، كتاب كذلك مطبوع موجود، وغيره من كتب عديدة على كل حال، من كتب عديدة ألفت في القبض والانتصار له، وصف الإرسال الذي قلناه هو إنما هو ماذا؟ رواية عن مالك رواها ابن القاسم عبد الرحمن القاسم أحد تلامذته المصريين، أما تلامذة مالك رحمه الله المدنيين الذين هم أولى نعم بقرب من مالك، لأن مالك كان في دار الهجرة، فإن نعم ابن القاسم على كل حال من تلامذة مالك الموثوقين ومن قدماء تلامذته نعم، ولكن روايته في مقابل غيره على اصطلاح أهل الحديث تسمى رواية شاذة، تسمى رواية شاذة، شاذة لأنه ثقة نعم، ولكنه خالف من هو أوثق من احتمح في العدد، احتمح في العدد. إذن حاصل الأقوال فيها كما ذكرت نعم أن يعني من يرسل المذهب أي مذهب مالك رحمه الله فإنما ذهب إلى هذا يعني الذي رواه ابن القاسم فقط عن مالك، مع أنه أيضا يحتمل أن يكون خارجا عن الخلاف. قلنا أن يعني ذكروا كراهيته لأجل ماذا؟ الاعتماد. قالوا إذا من أجل الاعتماد، لذلك تراهم فرقوا بين النفل والفرق، فقالوا يجوز في النفل مكروه في الفرق. ونحن تقدم أن قلنا في باب في كلام القيام أن القيام ركن في الفرد، والإنسان في النافي يمكنه ماذا؟ أن يجلس لا يقوم، النافلة مظنة التطويل، ولذلك صاحبها يمكن أن يعتمد نعم، لذلك تجدهم كلام يعني في الاعتماد، فيمكن أن يكون هذا خارجا عن القبض الذي يتكلم عليه في الصلاة، لأن في حق الاعتماد يعني على اليد في الصلاة ليس قوة بالإنسان، بالعكس الإنسان إنما في صلاة إذا طالت ممكن يستري إلى الإنسان أكثر من القبض كأنك ركنها في جدك، وأي اعتماد وعلى ماذا يساعد إذا طالت الصلاة. لذلك قلت بعضهم يقول بأن أصلا الكلام استحضار مثلا النصوص الواردة عن القاسم في مسألة يعني القبض في النافلة أو في الفريضة إنما هو خارج عن موضوع الخلاف هذا أصلا، ذهب إليه بعضهم قلت عم ويشير إليه في الأبيات التي ذكرتها الشيخ الأخرى، يقول النظر أو عفوا وضعهما على الصدر، وضعهما أي وضع اليمين على الشمال على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ الساعد. إذن هذه الهيئة الصحيحة، الهيئة الصحيحة هي ماذا؟ هي هذه، هذه اليمنى على اليسرى، وضع الكف اليسرى والرسغ العم والساعد، يجمع هذا كذا على الصدر. إن شاء الله هذه الهيئة التي إذا فعلها من فعلها فإنه تكون يعني أو الأقل هذه الهيئة في الصلاة قد أتى بها على الوجه الصحيح تام الكامل. وكان يضعهما عن الصدق، وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. الاختصار على إثابة القصوى إذن هذا يعني يدير على وما يجير على أعلن على في نصه. إذن هذا يعني صاحبه يقول لي كيف قصر الصليب. النظر إلى موضع السجود والخشوع، النظر إلى موضع السجود والخشوع. إذن هو الإنسان يصلي يصلي نعم، يجتهد في هذه الصلاة أن لا يترك بصره يزيغ، بحيث ممكن جدا يكون ذلك شاغلا له عن الصلاة ويذهب بعض خشوعه في الصلاة. ذلك في الصلاة هي خاصة إنسان لا يحتج فيها مثلا ويقول هذا هو الأصل. كثير من الناس مثلا يقول لك الإنسان هذا هو الأصل، هي الوضعية الطبيعية الأصل التي كنا عليها، لكن نحن دخلنا في الصلاة وضعية أخرى. نعم، إذن في الصلاة حتى البصر حافظ الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان بصره في الصلاة. الصحابة كان عندهم يعني اهتمام كبير جدا بنقل أدق الأوصاف المتعلقة بصفة الصلاة من الأخر، ما تعلق منها بوضعية قدمي وتحريك إصبعيه، وكيف تكون كذلك يعني يده إذا ما كان راكعا، وكيف يكون كذلك يعني يداه عندما يكون في هيئة السجود. إلى كل هذا نقلوه نقلا وأوصافا دقيقة، فما على الواحد منا إلا أن يهتم بالعمل به. قال النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه، طأطأ رأسه، إن بعضهم يقول يستدل بقول عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا يستدل بهذا على رد هذه السنة من المباشرة مثل الخصلة. طلع هكذا شوف بعض ما كان، ولكن ثبت أنه كان يخطأ وما يخني رأسه، وهذا الانحناء معناه كذلك كان يرمي ببصره إلى موضع إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وكل هذا كما هو عندكم كما ترون معزو إلى الكتب، والكتب الحمد لله كل التي عند الشيخ كانت مطبوعة، كانت مطبوعة كلها. نعم، قال حتى ولما دخل الكعبة ما خلف أو ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، ما خلف بصره صلى الله عليه وسلم موضع السجود حتى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دخل الكعبة وصلى فيها داخل الكعبة، إلا أن بعضهم يقول بأنه الصلاة فيها إنما هي صلاة النفل لفظ، وعلى يجوز أن يصلى فيها الفرض. ولا يزال الناس اليوم كذلك يصلون في الحجر، الحجر الذي هو في نفسه أيضا هو من الكعبة، من لم يدخل الكعبة نفسها بداخلها فإذا صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. البيت طبعا يعني في الجهات التي يعني يكون وهو يصلي تقع تحت نظره، لا ينبغي الإنسان هكذا الإنسان إذا دخل مكان وبغى يصلي فيه سواء بيته ولا خارج بيته كذلك ينبغي أن يحقق هذا الأمر، مش قدامه صورة كبيرة ولا قدامه تلفاز ممكن يعرف ولا قدامه ما كل ما يشغله، كل ما يمكن أن يلتفت إليه ببصره أو بقلبه ينبغي أن ماذا أن يهتم بتهيئة المكان حتى يكون صالح للصلاة، لأن الصلاة فيها الخشوع. وما هو الخشوع؟ الخشوع الإخوة هو أن يكون الشخص بقلبه حاضر في الصلاة يتابع أفعاله لا يفوته مع الأذكار التي يذكر، هذا هو الخشوع. ولذلك الإنسان حتى في الصلاة وهو يصلي إذا أخذ يعبث بلحيته ولا ربما ينظف أنفه ما فيه ولا ينظر كذلك إلى ساعته، ولا يخرج كذلك يعني ربما هاتفه، كل هذا شاغل ومستحيل أن يجمع الشخص بينه وبين الخشوع. إذن فالخشوع أولا محله القلب، وتظهر آثاره على الشخص، على خارج الشخص هذا. ولذلك لا يساعد عليه أن يكون المحل ممتلئ ببعض ما يشغل. الإنسان إذا رأى أن يصلي في مكان ما فليجتهد في أن يهيئه ليكون صلي، إذا كانت في تصاوير يذهب عنها أو يذهبها عنه. قال: وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء. كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي قال: لينتهين أقوام. إن كان ينهى أقول فيها مثل ما قلنا في الأمر، أن حكاية النهي كالنهي، حكاية النهي كالنهي، فيما إن كانت الحكاية هذه من الصحابة. الصحابة إذن قلنا كلهم عدول، وكلهم كذلك يعرفون أيضا ما هو من الصيغ يفيد النهي، فيحكونه بدل ما يأتون بصيغته. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم. إذا الإنسان في الصلاة يترك أن يرفع بصره إلى السماء، ربما رفع البصر إلى السماء أحيانا يعني لا يحتاج إلى رفع كثير، وذلك في الإنسان مطلوب منه أن ينظر إلى ماذا؟ إلى موضع سجوده، هذا هو المحل الذي المفروض أن يكون بصره مشغولا به. وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم، يعني معناها الله عز وجل يعاقبهم على هذا العمل، هو أن أبصارهم لا ترجع إليه، معناها يصير كفيف إذا هو تشاغل بنظر السماء. وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله عز وجل يكرم عبده بأن يقبل عليه، مثلما أقبل العبد على الله عز وجل بهذه الصلاة بقلبه وقالبه كذلك، فالله عز وجل يكرمه بأن يقبل عليه، فإذا هو التفت عنه الله عز وجل كذلك. وهو كذلك معروف حتى بيننا، نحن واحد منا إذا كان شافك وأنت تتكلم معه وتلفت هكذا وهكذا العم، ولا ربما من حين لآخر تقول له والله ما أنت ما تقول أنا عني بالي وأنا مشغول، يقول لك ما لا صح صح اللي أنت تقول لي مليح ومسالي ولا باس عليك، أروح تحدث معك أنا ما أقصر راك مشغول عني، أنا أني أحداك وأنت راك مشغول بوحدك. إذا فهذا حتى فينا نحن لا نقبل هذه الصفة، أن واحد يكون معك نعم ومن حيث جسمه نعم مقبل عليك، ولكن ربما من حيث فكره ومن حيث اهتمامه مشغول بذلك، نعم، بل ربما بعضنا يعتبرها من الاستخفاف ومن الازدراء، وانك غير مهتم به وانك لا تلقي له بالا الى اخره. فالله عز وجل يعني اولى ان العبد اذا يعني اقبل عليك تبارك وتعالى كرابا لك فتكون انت كذلك مقبلا على ربك في قلبك وبقلبك كذلك. قال في حديث اخر: فاذا صليت فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال ايضا عن التلفت، قال صلى الله عليه وسلم: عن التلفت التفت وما تلف لا تلتفت. ومثل هو ماشي كما كان، ولكن ما بغى يفتح تش ما يعني اللي قدام، يعني تلقى مثلا اذا تحركوا على كذا الجهاز تحركوا على كذلك الجهاز، نعم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال في هذا، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لان هذا حظ الشيطان، حظ الشيطان من صلاتك انه يشغلك ربما باشياء نعم يحركها او يعني يدعو اصحابها الى التحرك وان انت التفت، فاذا التفت حصل له بعض ما يريد من العبد، انه اذا انصرف البصر عن الصلاة فذلك اختلاسه أي سرقته. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. فإذا انصرف أو فإذا صرف وجهه انصرف عنه. إذن عقوبة له الله ينصرف عنك إذا انصرفت عنه أنت به. لذلك قلنا أي الصلاة نحن الآن يعني تقريبا خصوصا يعني في أيامنا هذه أو في زماننا هذا بالخصوص أكثر ما يكون الناس في الصلاة صلاة الرباعية ما أظنهم يزيدون على 8 دقائق فيها 8 دقائق وسبع وصلنا قاعدين 6 وربما تقل 5 على الأوقات تقريبا الصلوات الرباعية لا تكاد تزيد على 7 دقائق أو 8 دقائق الإنسان إذا أول نفسه اللي يحبس نفسه على ما هو بصدده وبشأنه من هذه الصلاة نعم فيجاهد نفسه على ذلك. قال وهو في مجاهدة نفسه مجاهد كما تقدر لنا من أهل المرتبة الثالثة. نعم قال يقول ما من امرئ تحضره ونهى عن ثلاثة ونهى عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك نقرة الديك هكذا يفعل هذا يفعله عندما يريد ماذا أن يعني يأخذ لا الديك ماذا يفعل عندما يطل يأكل يكون يأكل يدير على ذلك فقط لا ينقر فقط فإحنا هذه النقرة التي تبذلناها في الأكل معلي جيدة ولكن في الصلاة لا فهي من جناس لذلك الإنسان في أكله ينقر ينقر فقط في أكله معلش فيكون كالديك إذن بنقره ولكن في صلاته إنما هي ماذا هيئة منهي عنها. قال ونهى عن ثلاث عن نقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب كل حيوانات والله عز وجل كرم بني آدم فلا يكون كالحيوانات في هذه الصفات سيما في الصلاة التي هي عبادة ينبغي الإنسان أن يبتعد ابتعادا. والله أن جاءكم قال ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء حتى ولو لم تأتي بصفة النهي فإذا مثلها بمثل سيء هذا يفيد عند العلماء أنه ماذا أنه منهي عنه. أي شيء مثل لك بمثال بحيوان أو شيء من ذلك ولو لم ترد صفة النهي فهي أيضا تفيد النهي. وأما هنا فقد نهى عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك الحيوان المعروف نعم في أكله نعم هكذا يفعل. إذا نحن في صلاتنا في السجود والركوع لا نفعل مثل ما يفعل هو في أكله نعم. وإقعاء كإقعاء الكلب الكلب كذلك حيوان معروف مشهور نعم. فالإنسان وهو في صلاته يقعي وإقعاؤه أو الإقعاء المنهي عنه نفذناه وقلنا أن ينصب رجليه رجليه مجل ينصب أي واحد يكلم على ذلك ثم تكون كذلك مقعدته يصدي بين الأرض هذه هيئة أيضا تدخل في إقعاء الكلب. وكان صورة أخرى يعني يحتمل أن تكون بمعنى هذا الإقعاء أنه يعني رجليه هما تنتصبان ولكن يفضي كذلك بمقعدته إلى الأرض من يجلس هو يجلس بين رجليه بين ساقه ينصب ساقه هكذا ولكن يجلس بنفسه هذا أيضا صورة من صورة إقعاء. وكي إقعاء آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم مروي عن ابن عباس وقال هذه سنة نبيكم وهو ماذا محله بين السجدتين فقط بين السجدتين فقط وهو أنك يعني تنصب رجليك ساقين وتجلس على العقبين العقبين معناها مؤخرة القدم عقب معروف القدم يقول القدم على العقب تعقب معناها مؤخرة ماذا تجلس عليهما بين السجدتين بين السجدتين هذه الجلسة يعني جلس عليه ثم تعود للسجدة الثانية هذا إذا فعله من فعله أحيانا فهو في ذلك مستنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم عباس. وأما أن يفعله في التشهد مثلا فليس ذلك محله. والإيقاع الآخر هو الإيقاع المنهي عنه هو إيقاع الكلمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة موزع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. صلي صلاة موزع، موزع من الشخص الذي ربما هذا آخر عهده بالصلاة. الأمور بخواتيم، فكل واحد منا يعرف بأنه اليوم هو آخر يوم عنده في الدنيا هذه، ماذا سيفعل؟ فيتجه الطاعة في العبادة، في أن لا يفعل شيئا مما نهى الله عز وجل عنه إلى آخره. هكذا الواحد منا إذا ربما يعني جعل أن الصلاة التي يصليها ربما تكون هي آخر صلاته، ربما لا يعيش بعدها فيدرك الصلاة التي تليها، إذا فلتكن هذه الصلاة هي أفضل صلاة فارق بها الدنيا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: صلي صلاة موزع كأنك تراه، أي كأنك ترى ماذا؟ الله عز وجل. وهي مرتبة المراقبة التي ذكرناها سابقا، مرتبة كم؟ الخامسة. مرتبة المراقبة وهو العبد الذي جعل قلبه عند ربه كأن قلبه ليس منه. فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وهذا مقام الإحسان. إحسان وهي مرتبة زائدة في العبادة، ولذلك استحق أهلها يوم القيامة الزيادة في الأجر، الزيادة في الأجر عند الله عز وجل. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر والدهر كله. ما من صلاة، ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. إذن لا تكون الصلاة كفارة إلا إذا كانت على نعم على السفر بالقراءة في الحديث، ثاني يحسن وضوءها وركوعها وخشوعها، فإن إن شاء الله تكفر عنه، أي تمحى عنه بها من الذنوب التي قبلها، ما لم تكون طبعا كبيرة من كبائر. وقال وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل. صلى الله عليه وسلم بثياب نعم في أعلام، فيه تصاوير، في صور، في خطوط، وربما تلفت النظر، تلفت النظر بحيث الشخص يعني يستغرق ببصره في النظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم عندما أكبر رسول قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وائتوني بجانية أبي جهم. قالوا: ائتوني بجانية أبي جهم. بجانية كساء غليظ لا علم له، معناها ساذج ما في احتلوا الأخ. ائتوني بجانية وأبي جهم لعله ممثل إنسان خياط ونحو ذلك. فإنها ألهتني آنفا، هذا تعليل لما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها ألهتني. الإلهاء معناها ماذا؟ الشغل، والشغل ينافي الخشوع. لذلك الواحد إذا كان مثلا قلنا قبل الصلاة يهيئ المكان أن يكون ماذا؟ مساعدا على الخشوع، يهيئ المكان من أجل أن يساعد ذلك الخشوع. طبعا كان أماكن على كل حال الخشوع فيها يعني الشرع هكذا أوجب. فالإنسان إذا كان في يعني في المعركة ولا وربما الأمر الذي مخيف منتظر فيفعل ما أمر به الشرع في تلك الحال، ولا يقول مثلا هذا مناسب للخشوع. الشرع أمرك بذلك المحل أن تفعل ما تفعل، فالخشوع في تلك اللحظة قد يعني نعم يفقد أو يقل، ولكن فيما عدا ذلك مطلوب منا أن نجتهد في الخشوع. قال الله: لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علامات الصلاة فكاد يفتنني، كاد يهتم لي من يشغل لي ويذهب بي عن الصلاة. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه. سهوة معناه كأنه مخدع، ولا مكان هكذا يكون في الجدار كأنه كوة مثلا، أو مكان ممكن يكون يطرح فيه أشياء إلى بعض. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. هذا التصاوير قلت التي الآن مثلئت بها الدنيا، الإنسان في الشوارع يمر بالتصور، وفي بيته صور، ويفتح الكتب فيها صور، والجهاز فيه صور، وما إلى ذلك من الصور، فترون كأنه مضر كما ذكرنا سابقا، ونذكر كذلك حتى في الصلوات. ذلك الإنسان هذه الصور سيما صور ما هو من الحيوانات إن فيه الروح، فتصاوره نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهي بالإضافة إلى ذلك تشغل المصلي سيما في صلاته، بل ربما كان بعيدا عنها وتبقى عالقة بذهنه. قال أخليه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا كله كذلك في الخشوع في الصلاة، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة، هذا لا يسمى العلماء لا نافية، نافية، والصلاة لا نافية يجب نكرة واقع بعدها فهو اسمها، ثم لا في الجنس، ثم لا تبرئة، لا صلاة بحضرة طعام. والمنفي هنا ماذا ما هو؟ تمام، ممكن نقول تمام، ولكن أولا نقول الأصل أن النفي إذا سلط على منفي معين فإنه نفي وجوده، نفي ماذا؟ الوجود، معنى ما كان صلاة بحضرة طعام. ولكن لما كان الوجود أي الوجود يعني المحسوس فقط ليس الشرعي، لا ننفي أنها موجود من يصلي بحضرة طعام كيف، فيتسلط النفي بعد ذلك على أقرب إلى ما هو أقرب، وماذا نفي؟ الحقيقة الشرعية. يتسلط النفي على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية. لا صلاة بحضرة الطعام، قلنا كون من يصلي بحضرة الطعام موجود، لا نستطيع أن ننفي وجود صلاة بحضرة الطعام، ولكن ننفي ما هو أقرب إلى هذه وهو ماذا؟ الحقيقة الشرعية. فيشبه ما قاله صلى الله عليه وسلم رجل فإنك لم تصلي، هو صلى في الحق في نظره هو صلى، معناها واحد الصلاة يعني صلاها، ولكن الصلاة الانفاع للنبي عليه السلام هي الصلاة المعتبرة ماذا؟ شرعا. ونعود مرة أخرى فنقول المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، معدوم شرعا من الذي ليس معتبر شرعا ماذا؟ كالذي ليس موجود حتى حسا. أعيد صلاتك فإنك لم تصل، وفي الحق صلى صلاة، ولكن الذي نفاه عن الصلاة المعتبرة شرعا التي صاحبها مع أن يقال أنه صلى وسقطت عن الصلاة لم تصل. إذن لا صلاة لحضرة طعام، إنما هو نفى ماذا؟ الحقيقة الشرعية. فإذا انتفت فيقال كذلك أن الحقيقة الشرعية انتفت، فكذلك حتى حسا كأنها ما كانت، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، حضرة طعام إن طعام موجود محطوط، مش يقدر على طعام والله ما زال يبردوه ولا كذا، نحضر نعم محطوط على المائدة على الطاولة، وانت في ذات الوقت لا تبغي تصلي، إلا بغيت تخليه وراك وتمشي تصلي إلى آخره. نعم، على كل حال العلماء كأنهم دققوا في لماذا هذا النهي، لأن الإنسان ممكن جدا يكون صائما، صائم معناها أصلاً ذاك الوقت اللي راه فيه موش وقت بالنسبة لي وقت أكل، إلا إذا أراد أن ماذا يعني يفسد صيامه، إن كان صوم نافلة، وأما إن كان صوم فريضة فلا يجوز. فإذا وضع الطعام مثلاً في الصغار ليأكلوه وأبوه مثلاً يريد أن يصلي، لا يقال له صلاة بحضرة طعام، بل لا يجوز له أن يأكل في هذه الصورة، لا يجوز له أن يأكل في هذه الصورة لأنه صائم، ولا يجوز له كذلك أن يقال لا يجوز لك أن تصلي الطعام بجانبك، لأنه أصلاً بالنسبة له هذا وقت ليس وقت أكله. لذلك فالمعنى المستفاد من قوله لا صلاة في حضرة طعام إذا كانت النفس تتوق إليك، بمعنى يشغل شغل كبير جدا، الإنسان يصلي والطعام موجود وحاضر أمامه ويقول لك أنا أبغى أصلي بس نطيحة تطلع لي ولا خايف لمشي تصلي وضوء وكذا وكذا بعد نفسك، فيكون في صلاة مثلا ينتظر متى يفرغ لهذا الطعام، هذا هو يكون في صلاة. إذن فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبث، ولا هو يدافعه حتى المدافع أيضا نظروا من جهة المعنى فتكلموا على المدافع التي ربما صاحبها كأنه إنما ينتظر الصلاة تكتمل، فأول فعل يقوم به وماذا أن يذهب لقضاء الحاجة، وإلا ف نوع مدافعة خفيفة موجودة في بعضنا الآن، هو إذا خرج من هذا المجلس أول ما يفعله كذلك إذا ذهب إلى بيته أن يدخل الذي دخل، ولكنها ممكن أن يؤجلها وممكن أن يصبر عنها قليلا وممكن جدا إلى آخره، لكن المدافع اللي ممكن صاحبه يبقى يتلوى، وفي الصلاة تراه يتعوج هو في هذه الصورة يدافع الخبث، نعم، فيذهب يقضي حاجته ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يصلي، نعم. إذن لا صلاة بحضرة طعام، وكل هذا كله إنما هو ماذا من أجل تحصيل الخشوع، الصلاة في الخشوع أيها الإخوة أمر مهم جدا ليجتهد الإنسان في تحصيله والبحث عن أسبابه كما ترون الأحاديث المتكاثرة في هذا الباب. إن قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، وذلك بعض هذه الأحاديث قال العلماء إنما هي بالنسبة للصائم، الشخص الذي هو صائم لا يترك الأكل، نعم، فإذا أكل حضر الطعام مثلا وأكل المقدار الذي تندفع به الحاجة ثم ذهب إلى الصلاة فلا بأس، نعم، إذا فعل ذلك وقد خرج إن شاء الله من النهي. أنا مثلا ما أشرب الدرة الإنسان يبقى مع المأكلة حتى ينهي كلها ولا يبالي كذلك بصلاته، نعم، هو كان ممكن فقط إنما هو يعني خطأ في وضع الطعام، وضعه الأهل وهم لا يعرفون مثلا وقت الصلاة، وإلا بحق كان المفروض أن يضعوه بعد الصلاة، فغلطوا مثلا يوم من الأيام ووضعوه قبل صلاة الظهر، الظهر قائمة، فإذا حصل شيء من ذلك نعم يبقى لأن يأكل طعامه، وإن شاء قلت دفع الحاجة بالمقدار الذي تندفع به، نعم، ثم يذهب إلى الصلاة، فيكون بذلك إن شاء الله لم يقع في المحظور. ثم بعد هذا أيضا أدعية الافتتاح، ولعل ننطقها إلى المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.